قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان، مهندس الصوت محسن وديع، المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح، إخراج علي عيسى. مالك يا بنتي؟ سرحانة في ايه؟ لسه موضوع اسماعيل مضايقك؟ لا ابدا يا بابا، بالعكس انا نسيته خالص وبعتله كل الهدايا بتاعته. امال ايه اللي مضايقك؟ ابدا، جالنا محرر جديد عندنا في الجورنال اسمه محفوظ عجب. محفوظ عجب؟ ماله ده؟ تصور، جالنا لابس صندل مقطع وقميص وبنطلون ملهمش لون، ومع ذلك اثبت من اول يوم اشتغل فيه انه موهوب. الموهبة يا بنتي ملهاش علاقة بالفقر والغنى. طب وإيه رأيك بقى في النظافة والطهارة؟ الشاب اللي محتاج 2 جنيه يشتري بيهم صندل رفض رشوة 500 جنيه. يا سلام، أهو ده نموذج لمعدن الشعب المصري، في ألاف زيه مش لاقين اللقمة ومع ذلك أشراف. أيوة معاك حق يا بنتي، مستحيل يا بابا يبقى في عدل اجتماعي طول ما الإقطاع بيستعبد الفلاحين والرأسمالية بتمص دم الغلابة. المهم إننا نتخلص الأول من الاحتلال وفساد القصر. الطبقات هي أساس المشكلة والمساواة هي الحل. مش معقولة نقعد نعلق أخطائنا على شماعة الإنجليز والملك الفاسد ونقعد نتفرج على اللي بيحصل حوالينا. لازم الشعب يتحرك. ما حدش ممكن يصدق إن اللي بتتكلم دي يبقى حفيدة عبد القوي باشا وبنت صدقي بيه السفير السابق، اللي يملك عزبة وعندها هي مرسيدس وبتصرف في الشهر أكتر من مرتب رئيس الوزراء. ما هو الإقطاع هو السبب، هو اللي عمل واحدة زيي وواحد زي محفوظ عجب. وإيه عجب ده كمان؟ آه ده اللي رفض الرشوة من 500 جنيه اسمه عجب. اسمحيلي أنا مش مصدق الحدوثة دي. والله يا بابا حصل قدامي وعلى إيدي، رجع الفلوس لعبد العظيم بيه. وده منين الولد ده؟ من عيلة فقيرة جدا، أبو ضحى بلقمته عشان يعلمه لغاية الثانوية، بس أنا بقى هساعده وهدخله الجامعة وهدور له على شقة كويسة يسكن فيها. واحد عنده المبادئ والأخلاق دي من حقه إنه يعيش عيشة محترمة. أمال أنت فين؟ بقالك يومين مش باينه. معلش كان عندي مشكله صغيره كده اهوت، بصراحه كنت بخلص بقى من خطيبي. صحيح مش احسن؟ اكيد، قصدي ليه كفل الشر. بالعكس بقى، ده طلع هو الشر بعينه كده اهو. يبقى الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. قول يا محفوظ، بصراحه يعني انت مرتاح في السكن بتاعك ده؟ اه طبعا اكيد، أصل جناح النوم بتاعي مكون من 4 أوض بتبص على النيل، وجناح الصالونات بيبص على نادي الجزيرة، عشان كده اتعودت أبتدي يوم الصبح بدري بالمشي في التراس بتاع شقتي وأنا بغازل النيل، ولعب التنس والسباحة في النادي، وبعدين فطار خفيف كده في التراس بتاع شقتي وأنا برضو بغازل النيل. لا تعجبني طريقتك دي في السخرية من حياتنا كلها. قصدك حياتي أنا بس؟ طب مدام بيعجبك بقى نادي الجزيرة؟ هو بصراحة بيعجبني ولو اني ما شفتوش في حياتي. اصل سمعت انه ممنوع دخولي ودخول الحيوانات فيه. طب وتعمل ايه بقى في اللي تجيب لك شقة قدام نادي الجزيرة عدل؟ تجيب لمين؟ لي انا؟ اه طبعا، هو انت قليل؟ يلا بينا، انا عزمك على الغدا في النادي وبعدين هاخدك تتفرج على الشقة. يلا يا عجب. انا مش مصدق نفسي امال، معقولة اللي بيحصل ده؟ محفوظ عجب ابن الشاويش عجب سليمان محجوب قاعد في نادي الجزيرة وسط حاجة عمره ما سمع عليها اسم ملعب الجولف، وبيتأمل الوزراء والبشوات وستات الزوات وهم رايحين جايين. يعني هو محفوظ عجب يقل عنهم في ايه؟ بالعكس إنسان ذكي وموهوب، وكفاية راجل زي عبد العظيم بيقرر إنه يتبناك. بس ده كتير عليا وعمري ما تمنيته. أنت من حقك تتمنى حاجات أكبر وأعظم، وإن شاء الله هتحققها. أنت عايز إيه من الدنيا يا محفوظ؟ كل اللي عايزه إن ربنا يديم عليا رعايتك ليا. أنا سبق قلتلك قبل كده أنا ابن مين وتربيت إزاي، عشان كده اتعودت إن أي حاجة قليلة تكفيني. بس أنا اخترت الصحافة يا أمال لأنها مهنة الشرفة، وألمي ده إن شاء الله هيكون دايما في خدمة المبادئ والمثل العليا. أنا متأكدة من كده. كل هدفي إن أقدر أحقق حاجة لمصر والشعب مصر، إني أدافع عن العدل والمساواة. أنا آسف إني بقول كده وإنت بنت زوات. أبدا يا محفوظ، قول زي ما أنت عايز، أنا رأيي زيك بالظبط. لكن طمني، دفاعي عن العدل والمساواة هيكون من غير حقد. هأطالب بالحب، حب الناس لبعضها، وإيمانهم بإن ربنا خلقنا درجات وإن صوابعنا مش زي بعض. قولي، أنت قريت حاجة عن الاشتراكية يا محفوظ؟ اوعى تبين لها إنك جاهل يا ابن عجب، وإذا كشفتك اتكلم بالثقة وهي عمرها ما هتكشفك. أنا قريت كتير جدا عن كل حاجة وفي كل حاجة. أمال، أنا دودة كتب. أنا بكلمك عن الاشتراكية بالذات، قريت عنها حاجة؟ طبعا طبعا، أنا رأيي في الموضوع ده زي رأي عبد العظيم بيه. أنا برفض اشتراكية الحقد والدم. لكن مش شايف إن بلدنا دي ما ينفعهاش غير النظام الاشتراكي؟ فعلا فعلا، إنما حاجة غريبة قوي. إيه بقى الغريبة؟ يعني الناس اللي حوالينا في جنينة النادي مش ممكن يتصوروا إن في شاب زيي قاعد مع واحدة زي القمر زيك وبيتكلموا في السياسة. ليه؟ يعني خضرة الجنينة قصادي ومية البسين جنبي والوجه الحسن قدامي وأكلمك في السياسة، أنا لازم أبقى تعميد خالص يعني. طب أنت عايز تتكلم في إيه؟ المفروض إن منطقش غير شعر أتغزل به في جمالك. يا سلام، وهو اللي أنت بتقوله ده شعر؟ أنت محتاجة لشاعر يبتكر كلمات جديدة عمرها ما اتقالت في قاموس الحب، مش بس يوصف بيها جمالك اللي ملوش زي، إنما يحاول يوصف بيها روحك وطبيعتك وإحساسك اللي واخداه من الملايكة. الله الله الله، انت مش معقول يا اخي، ايه بقى الكلام الحلو ده؟ لا انا ما اقدرش على كده. قوم يلا بينا. على فين؟ هفرجك على الشقه قبل ما الدنيا تضل، احنا يا دوب هنعدي الشارع نبقى هناك. يا سلام، الله، مش معقول، دي جميله جدا يا امال، فرشاه يجنن. هي صغيرة لكن دمها خفيف. تفتح بقى الشباك ده تبص على النيل عدل. الله، يا سلام، ده منظر جميل جدا. استنى، انت لسه شفت حاجة؟ تعالى تعالى بقى الناحية تانية دي، افتح البلكونة دي تبص على نادي الجزيرة كله قدامك. مش ممكن، دي شقة عشان يعيش فيها شاعر او صحفي مرموق ويقدر يبقى شاعر وقت ما يحب. ايه سكت ليه وبتفكر في ايه؟ لا يا أمال، أنا مش حاضر. طبعا أنا مقدر جدا عاطفك العظيم عليا، لكن أنا مقدرش أقبل إحسان. يعني إيه؟ إحسان؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت أكيد اتجننت. أولا أنت هتدفع إيجارها، هم 5 جنيه لأنها إيجار قديم، وأنا حوريك العقد. ثانيا، الشقة دي كان عايش فيها أخويا قبل ما يسافر أمريكا عشان يحضر الدكتوراه بتاعته، ولسه قدامه 4-5 سنين على ما يرجع، وأنا بعتبرك أخويا. فيها إيه بقى؟ ربنا يخليك لي يا أمال، أنا مش عارف أنت بتعملي ده كله عشاني ليه؟ عشان مؤمنة بيك ومؤمنة باللي بيقولوا عليك عبد العظيم بيه. أنت إنسان موهوب وإمكانياتك مش مساعداك، فلازم إحنا اللي نساعدك عشان تقدر تتفرغ لشغلك وتدي للجورنال كل مواهبك. إيه؟ مالك؟ سكت تاني ليه؟ أول مرة من يوم ما أبويا ما مات أحس بالدموع في عينيا. أنت إنسان حساس ومرهف، مرهف قوي يا محفوظ. متشكر يا أمل. معقولة يا عنايات؟ والله يا أبلة مش عارفة أقول لحضرتك إيه. حد يسيب الشغل عند ناس كبار زي دول ويروح كده ولا يرجعش؟ الحقيقة هو أخويا اللي عمل فيا كده، لما عرف راسه قال في سيف إني ما اشتغلش خدامة في البيوت. إيه؟ خدامة؟ أيوه، هو مسميني كده حتى لو كنت في قصر وعندي ناس زوات، ومسميني مديرة البيت. يعني هو ده السبب؟ أصل سرية هانم حرم مرسي بيه صالح انشغلت عليكي قوي وكلمتني تسألني، يعني انت مش ناوية ترجعي ولا ايه؟ لا يا أبلة، ما أظنش. طب كنت تديني خبر، على الأقل أخدك عندي. عموما في إمكانية دلوقتي إنك تشتغلي بالتدريس في المعهد. والله ربنا يخليكي أبلة، دي أمنية حياتي. كفاية إني أبقى مع حضرتك وفي الوقت نفسه أبقى جنب أمي، أمي اللي كبرت وصحتها ضعفت. طب من بكرة حضري أوراق تعيينك. متشكرة قوي يا أبلة. ماما ماما ماما ماما، جايبالك خبر يجنن يا ماما. خير يا بنتي؟ أنا خلاص هشتغل في المعهد بتاعي يا ماما. مبروك يا بنتي، والله قلبي فرح. افتكرتك هتقولي لي محفوظ جه. محفوظ ايه بس، انسي بقى. مش قلتلك عرفت ان هو اشتغل صحفي في جرنان الاسرار في مصر؟ ايوه قلتيلي يا بنتي. لكن يعني هو كلم الدكتور عبد السميع بتاع الوحدة ده اكيد يعني مش بيروح مصر ويجي؟ لازم طبعا، اكيد. طب اعمل ايه بس يا ربي، وحشني ونفسي اشوفه. اعرفي ان هو مش هيسأل فينا غير بالكام جنيه اللي بيبعتهم كل حين ومين. يا حبيبي يا ابني، يا ترى انت عامل ايه يا محفوظ؟ افندم يا عبد العظيم بيه، تعالى يا محفوظ، عندي خبر كويس قوي علشانك. المليونير شديد باشا، اكبر اقتصادي في البلد، مبسوط من اسلوبك في سرد جلسات البرلمان. ده شرف عظيم ليا يا فندم. مش بس كده، عايزك تبقى تكتب له باسلوبك الاعلانات التحريريه بتاعه الشركه اللي بننشرها على شكل تحقيقات، وهي في حقيقه الامر اعلانات. هو بنفسه اللي طلب كده يا فندم؟ ايوه طبعا، ودي فرصه خرافيه، لانك هتقدر تاخد عموله محترمه على كل اعلان تكتبه. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا سعاده البيه. الله، اي يا امال، اي يا سلام. برافو برافو برافو يا امال. ها ايه رايك؟ ده انت طريق شامبيون في التنس، بطل انا مش داري. طب تعالى معايا، استناني لحد لما اخد دش في النادي وبعدين نروح الجورنال سوا. ماشي. انت بقالك كتير بتلعبي تنس؟ وانا عندي 7 سنين كنت بشيل مضرب صغير في ايدي. بس تعرفي انك ملك الجمال وانت بلبس التنس الابيض ده؟ وبعدين بقى احنا هنعاكس ولا ايه؟ والله ابدا، انا بس بعبر عن وجهة نظري في الجمال اللي انا شايفه. هتقلب شاعر يعني؟ مفيش شاعر يقدر يديك حقك في الوصف يا امال. طيب اتمشى بقى 5 دقايق على ما اطلع اخد دش واغير هدوم. جرى ايه يا امال؟ في ايه يا عبد العظيم بيه؟ ايه حكايتك مع الولد محفوظ عجب ده؟ غدا مع موسى صبري، احمد صالح، وضيوف الحلقات احمد خميس واحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.